نعم. مسافر مثلا حان وقت صلاة المغرب، هل مثلا يجمع ويقصر، وعلما انه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي اراد ان يسافر له، هل له ان يجمع ويقصر او يصلي المغرب وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة؟ صلى الله عليك. يعني لو كان الانسان مسافرا، نعم، وهو يعرف انه سيصل الى البلد قبل وقت العشاء، نعم، فهل له ان يجمع العشاء مع المغرب في حال السفر؟ نعم. او نقول انتظر حتى تصل الى البلد؟ الجواب له ذلك، له ان يجمع العشاء الى المغرب، اولا لانه في سفر وقد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز فيها الجمع، التي يجوز فيها الجمع. ثانيا ان الانسان قد يقدر انه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطل السياره او يحصل اي سبب يمنع من الوصول الى البلد قبل الوقت. لكن نقول الاولى ما دمت تعرف انك سوف تصل الى البلد قبل وقت الثانيه، الاولى الا تجمع. طيب احسن الله اليك، لو مثلا اخرها مثلا في المغرب والعشاء حتى اذا وصل البلد صلى له جمع، نعم، جمع وقصر، يعني نعم، هل له ذلك؟ احسن، نعم، لا، لو اخر المغرب حتى يصل البلد فلا باس، لكن إذا وصل إلى المغرب ووقت المغرب باقي فإنه لا يجوز أن يؤخره، يجب عليه أن يصليها في الوقت، لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، عرفت؟ ثم إنه في هذه الحال أنت قلت يقصر، يجمع ويقصر، وهو لا يقصر أبدا، على كل حال لا يقصر، لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر. أثابك. نعم.